بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته خارجا إلى سفر. وقوله خارجا إلى سفر ظاهره أن هذا خاص بما إذا أراد الإنسان السفر، وأما إذا ركب الدابة في البلد لا لقصد السفر فإنه لا يقول هذا الذكر، مع أن الآية عامة وهي قول الله عز وجل: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيحتمل أن العموم في الآية مخصوص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يشرع هذا الذكر عند الركوب إلا إذا خرج الإنسان في سفر. ويحتمل الأخذ بعموم الآية، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرد من أفراد العموم، والقاعدة الشرعية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. وهذا الاحتمال أقرب، وهو أن هذا الذكر مشروع عند ركوب الدابة من بعير أو سيارة أو طائرة أو غيرها، سواء ركبها لسفر أم لغير سفر. وقوله كبر ثلاثا أي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتقدم الكلام على ذلك في الآية الكريمة. ثم قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، يخصه بعينه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. المراد بالبر هنا فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المحرمات، وذلك لأن البر والتقوى إذا جمع بينهما وقرن بينهما فإن البر يفسر بفعل الطاعات، والتقوى باجتناب المحرمات. أما إذا أفرد أحدهما فقيل البر على حدة أو قيل التقوى على حدة، فإنه يشمل فعل الطاعات وترك المحرمات. وقوله نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم السفر بهذا لأن السفر مظنة التقصير في الواجبات والتساهل في المحرمات، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، يعني ما كان مرضيا مقبولا عندك. والعمل لا يكون مرضيا مقبولا عند الله إلا ما كان خالصا صوابا، بأن كان الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، أي اجعله هينا يسيرا وأبعد عنا مشقته. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي أزل وأبعد بعد السفر بحيث تقرب البعيد. والتقريب هنا يشمل التقريب الحسي والتقريب المعنوي. فالتقريب الحسي أن المسافة تدنو وتقرب، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطوى ليلا. والتقريب المعنوي أن يكون سفره سهلاً بحيث أنه لا يشعر بسفره بمشقة ولا عناء، فيقطع المسافات الطويلة وكأنه قطع مسافة قصيرة. وهذا معنى قوله: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الصاحب في السفر أي الملازم للإنسان في جميع أحواله علماً ورعايةً وعناية. فمعنى أنت الصاحب في السفر أي اصحبني في سفري بعنايتك ورعايتك ورحمتك. والخليفة في الأهل أي أني أفوض أمر أهلي إليك، فأنت خير خليفة وخير من يفوض الأمر إليه. ففي هذا تفويض الأمر إلى الله عز وجل، أن يحفظ الله تعالى أهله في غيبته. ولهذا قال: والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر ما يحصل في السفر من المشقة كالحوادث وتعطل السيارة ونحو ذلك. من وعثاء السفر وكآبة المنظر، يعني المنظر الكئيب، بحيث لا يرى في سفره ما يضيق صدره وما يكون سبباً لحزنه، بحيث أنه لا يرى حوادث أو شيئاً مما يحزنه. وكآبة المنظر وسوء المنقلب، أي المنقلب السيء، بحيث أنه يرجع إلى أهله فيرى أنه يرجع إلى بلده فيرى ما يسوءه في أهله أو في ماله. وفي بعض النسخ: في المال والأهل والولد. وهذه الزيادة وهي الولد ليست في صحيح مسلم، وإنما جاءت في بعض الروايات عند النسائي. ثم قال: وإذا رجع قالهن وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا رجع يعني إذا ابتدأ الرجوع، وكذلك أيضاً إذا شارف على الوصول إلى بلده. فإذا ابتدأ الرجوع كما لو مثلاً ذهب إلى مكة ثم أراد أن يرجع إلى من مكة إلى المدينة وهي بلده، فإنه يقول هذا الذكر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكذلك أيضاً إذا أشرف على بلده وقرب منها يقول هذا الذكر: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقوله آيبون أي راجعون، والرجوع هنا رجوع حسي. وقوله تائبون أي راجعون إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، والرجوع هنا رجوع معنوي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الرجوع الحسي وهو رجوع البدن، وبين الرجوع المعنوي وهو رجوع الإنسان وتوبته إلى الله عز وجل. عابدون أي متذللون لله عز وجل حباً وتعظيماً. لربنا حامدون أي أننا نثني عليه بصفات الكمال حباً وتعظيماً، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية هذا الذكر إما عند السفر وإما مطلقاً عند كل ركوب كما هو الاحتمال الأقرب. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يتحصن بالله وأن يستعيذ به من كل ما يؤذيه أو يكون سبباً لأذيته، لأن الله عز وجل هو العاصم، فمن عصمه الله عز وجل فهو المعصوم، ومن وكله إلى نفسه فهو المخذول المحروم. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإنسان إذا رجع أن يقول هذا الذكر في ابتداء رجوعه، وكذلك أيضاً إذا شارف على بلده. وهكذا لو انتقل من بلد إلى بلد، كما لو كان من أهل المدينة فذهب من المدينة إلى مكة ثم انتقل من مكة إلى جدة، فإنه يقول هذا الذكر. وبعض الناس في الآونة الأخيرة إذا ركب المصعد الكهربائي الذي يسمى الليفت يقول هذا الذكر، ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولكن الأظهر أن هذا لا يشرع، لأن المصعد هو نوع من الدرج لكنه درج سهل، فهو ليس كالدابة التي تنقل الإنسان من مكان إلى مكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.